بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه أبواب الثلاثي المجرد. نقرأ أولا الأمثلة. نصر الله المسلمين في بدر فهو ينصر أولياءه. عرف زيد السؤال الأول لكن لم يعرف الثاني. فتح محمد الباب وسيفتح النافذة. علم الله ما مضى وهو يعلم ما سيكون. جمل زيد بأخلاقه والإنسان يجمل بأخلاقه. حسب زيد عمرا عالما وهو يحسبه فاضلا. أعيد قراءة الأمثلة مرة أخرى. نصر الله المسلمين في بدر فهو ينصر أولياءه. عرف زيد السؤال الأول لكن لم يعرف الثاني. فتح محمد الباب وسيفتح النافذة. علم الله ما مضى وهو يعلم ما سيكون. جمل زيد بأخلاقه والإنسان يجمل بأخلاقه. حسب زيد عمرا عالما وهو يحسبه فاضلا. الشرح. الفعل الثلاثي المجرد وزنه فعل والفاء مفتوحة دائما، لكن العين تتغير حركتها، فقد تكون مفتوحة مثل عرفة، وقد تكون مضمومة مثل كرمة، وقد تكون مكسورة مثل حسبة. فللثلاثي المجرد ثلاثة أوزان: فعل فعل فعل، هذا في الماضي. أما في المضارع فقد تبقى حركة العين كما هي دون أن تتغير، مثل فعل يفعل، منع يمنع، فتح يفتح. فنلاحظ أن حركة العين في الماضي مثل حركتها في المضارع. وقد تتغير حركة العين، مثل فعل يفعل، نصر ينصر، قعد يقعد. فنلاحظ أن حركة العين تغيرت من الفتحة إلى الضمة. حركة العين بين الثلاثي الماضي وبين مضارعه لها ستة أشكال، يسميها علماء الصرف أبواب الثلاثي المجرد. فللثلاثي المجرد بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع ستة أبواب. الباب الأول: عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مضمومة، فتح ضم. مثاله: نصر ينصر، أخذ يأخذ. وكل فعل مضعف عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد، يعني هناك تكرار فيه. الحرف الثاني والحرف الثالث هو حرف مشدد. وكل فعل مضعف متعد، الفعل المتعدي والذي يحتاج لمفعول به مثل شد الحبل، فهو من هذا الباب. إذن كل فعل مضعف متعد هو من الباب الأول. فالفعل مد أصله مدد ومضارعه يمد. أصل الفعل مدد يمدد، صار مد يمد، وهو من الباب الأول. الباب الثاني: عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مكسورة، فتح كسر. مثاله: جلس يجلس، ضرب يضرب، كسر يكسر. وكل فعل الحرف الثاني منه ياء فهو من هذا الباب، مثل باع يبيع، أصله بيع يبيع. وكذلك كل فعل مضعف لازم، أي أنه ليس متعديا وهو لا يحتاج لمفعول به، مثل فر الولد أي هرب، فهو من هذا الباب. كل فعل مضعف لازم هو من الباب الثاني، مثل فر الولد يفر، أصله فرر يفرر قبل الإدغام. الباب الثالث: عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مفتوحة أيضا، فتح فتح فتحتان، مثاله فتح يفتح، ذهب يذهب، قرأ يقرأ. وكل فعل من هذا الباب يجب أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق، وحروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف الإظهار، وهي مجموعة في أوائل كلمات هذه الجملة: أخي الهمزة، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين، خاسر الخاء. لاحظ معي: فتح لامه حرف حلق، حازه، ذهب عينه حرف حلق، هاك، قرأ لامه حرف حلق، أخي، وهكذا. الآن الباب الرابع: عين الماضي مكسورة وعين المضارع مفتوحة، كسر فتح، مثاله فرح يفرح، علم يعلم، أمن يأمن. ومن هذا الباب الأفعال الدالة على لون أو عيب: سود يسود، صار أسود، وهذا لون. عرج يعرج، صار أعرج، يميل على أحد قدميه في المشي، وهذا عيب. عور يعور، صار أعور، أي أنه لا يرى إلا بعين واحدة، وهذا عيب أيضا. الباب الخامس: عين الماضي مضمومة وعين المضارع مضمومة أيضا، ضم ضم، مثاله حسن يحسن، كرم يكرم، شرف يشرف، وهذا الباب تؤخذ منه الأفعال الدالة على الصفات الثابتة، أي التي لا تتغير، كالكرم والشجاعة والقوة والجرأة ونحو ذلك. إذن هذا الباب تؤخذ منه الأفعال الدالة على الصفات الثابتة، وكل أفعاله لازمة، أي أنها لا تحتاج لمفعول به. جبن يجبن، صار جبانا، أي يخاف كثيرا دائما. شجع يشجع، صار شجاعا، عكس جبان. فقه يفقه، صار فقيها، والفقيه هو الذي يفهم أو هو العالم بالفقه. الباب السادس: عين الماضي مكسورة وعين المضارع مكسورة أيضا، كسر كسر كسرتان، مثاله حسب يحسب بمعنى ظن، ورث يرث بمعنى أخذ مال أبيه أو قريبه بعد موته. وأكثر أفعال هذا الباب أولها حرف الواو: ولي، وثق، ورم. هذه هي أبواب الماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه، وهي باختصار: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. فتح ضم: نصر ينصر، فتح كسر: ضرب يضرب، فتحتان: فتح يفتح. كسر فتح: علم يعلم، ضم ضم: كرم يكرم، كسرتان: حسب يحسب. ننتقل الآن إلى القاعدة. قال القاعدة: يتصرف الثلاثي المجرد بالنسبة لحركة عينه في الماضي والمضارع من ستة أبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. الباب الأول: مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع، ومنه جميع الأفعال المضعفة المتعدية. الباب الثاني: فتح كسر، مثل جلس يجلس، ومن هذا الباب كل فعل حرفه الثاني ياء، وكل مضعف لازم. الباب الثالث فتح فتح، ويجب أن تكون عينه أو لامه حرفا حلقيا، وحروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الباب الرابع كسر فتح، مثل فرح يفرح. والخامس ضم ضم، وأفعاله كلها لازمة. والسادس كسر كسر، وأكثر أفعاله تبدأ بحرف الواو. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. يتصرف الثلاثي المجرد بالنسبة لحركة عينه في الماضي والمضارع من ستة أبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. الباب الأول مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع، ومنه جميع الأفعال المضاعفة المتعدية. الباب الثاني فتح كسر، مثل جلس يجلس، ومن هذا الباب كل فعل حرفه الثاني ياء، وكل مضاعف لازم. الباب الثالث فتح فتح، ويجب أن تكون عينه أو لامه حرفا حلقيا، وحروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الباب الرابع كسر فتح، مثل فرح يفرح. والخامس ضم ضم، وأفعاله كلها لازمة. والسادس كسر كسر، وأكثر أفعاله تبدأ بحرف الواو. ننتقل الآن إلى التطبيقات. تقدم معنا الأمثلة التالية: نصر الله المسلمين في بدر فهو ينصر أولياءه. عرف زيد السؤال الأول لكن لم يعرف الثاني. فتح محمد الباب وسيفتح النافذة. علم الله ما مضى وهو يعلم ما سيكون. جمل زيد بأخلاقه والإنسان يجمل بأخلاقه. حسب زيد عمرا عالما وهو يحسبه فاضلا. انظر إلى الجدول ثم املأه. عندنا العمود الأول الباب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. والصف الأول حركة العين. المثال الأول الماضي المضارع، المثال الثاني الماضي المضارع. لاحظ معي، هناك مثال موجود في الأمثلة، وعليك أن تأتي بمثال آخر من عندك. الباب الأول فتح ضم، المثال الأول الماضي نصر، المضارع ينصر. المثال الثاني، وهذا من عندك، الماضي أخذ والمضارع يأخذ. الباب الثاني حركة العين فتح كسر، المثال الأول الماضي، وهذا من الأمثلة، عرف يعرف. المثال الثاني، ينبغي أن تفكر في مثال من عندك هو من الباب الثاني. سأترك لك وقتا لتفكر ثم أعطيك أنا مثالا إن شاء الله. المثال الثاني ضرب يضرب. الباب الثالث فتحتان، فتح فتح. المثال الأول فتح يفتح، والمثال الثاني منع يمنع. الباب الرابع كسر فتح، المثال الأول الماضي علم، والمضارع يعلم. المثال الثاني فهم يفهم. الباب الخامس ضم ضم، أي ضمتان. المثال الأول جمل يجمل، والمثال الثاني كرم يكرم. أخيرا الباب السادس كسرتان، كسر كسر. المثال الأول حسب، المضارع يحسب. المثال الثاني الماضي ورث، المضارع يرث. ننتقل الآن إلى الخلاصة. قال: الفعل الثلاثي المجرد له ستة أبواب: الباب الأول فتح ضم، الماضي نصر، المضارع ينصر. الباب الثاني فتح كسر، الماضي ضرب، المضارع يضرب. الباب الثالث فتحتان، الماضي فتح، المضارع يفتح. الباب الرابع كسر فتح، الماضي علم، المضارع يعلم. الباب الخامس ضم ضم، الماضي كرم، المضارع يكرم. وأخيرا الباب السادس كسرتان، الماضي حسب، والمضارع يحسب. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.